خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ويخلق ويفعل الله ما يشاء، كل شيء فهو مخلوق الله، وخلق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق السماوات، من خالقها؟ من خالق السماوات؟ من خالق الأرض؟ من خالق النجوم؟ من خالق الشمس؟ من خالق القمر؟ الله، هذا واضح، ولا أحد يستطيع أن يخلق مثلها. لكن من خالق ركوع الإنسان؟ من خالق سجود الإنسان؟ من خالق قيامه؟ من خالق قعوده؟ من؟ الله. الله، أليس الإنسان هو اللي يفعل هذا؟ نقول نعم، الإنسان فاعل والله خالق. الإنسان فاعل، هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل الخير، ولكن الله هو الخالق. الله هو الخالق. كيف يكون الإنسان فاعل والله هو الخالق؟ سهل، هذا سهل، تصوره سهل. فعلك ناشئ عن أمرين، فعلك ناشئ عن أمرين، الأمر الأول الإرادة، والأمر الثاني القدرة. فعلك ناشئ عن إيش؟ عن أمرين، الأول الإرادة والثاني القدرة. عندما أحرك يدي الآن ناشئ عن إرادة الحركة هذه، ها؟ عن إرادة، عن قدرة، عن قدرة. طيب، إذا لم يرد الإنسان الشيء هل يمكن، هل يكون ولا ما يكون؟ إذا لم يرد الشيء هل يكون؟ إنسان قال هكذا، ما أراد أن يتحرك، يتحرك بدون إرادة؟ اللهم إلا الذي فيه مرض ارتعاش يمكن، لكن غير سليم ما يمكن يتحرك، لأنه إيش؟ لأنه لم يرد. طيب، وعن قدرة، لو أن الإنسان المشلول أجارنا الله وإياكم من ذلك، لو أن إنسانا مشلولا أراد أن يقوم ليسابق غيره يمكن ولا ما يمكن؟ ليه؟ لأنه غير قادر، لأنه غير قادر. الآن عندنا أربعة رجال، واحد مشلول واحد سليم، واحد سليم أيضا والرابع سليم. قال الأول السليم، من يسابقني؟ من يسابقني؟ فقال المشلول أنا لا أقدر، أنا لا أقدر، كذا ولا لا؟ قال للثاني تسابقني؟ قال لا والله أنا تعبان، ما أنا مسابق. من بقي؟ بقى الثالث. قال للثالث سابقني؟ قال نعم سابق، يلا امشي. شوف، الأول المشلول لم يسابق، ليش لم يسابق؟ لماذا؟ شوف أقوم ثاني، نعم لعدم القدرة، بارك الله فيك، استلم. الثاني الذي قيل له ير سابق قال والله أنا تعبان، هذا لعدم القدرة ولا لا؟ لعدم الإرادة، ولو قام مشى، لكن لعدم الإرادة. الثالث الذي قال للرابع الذي تحداهم قال من يسابقني؟ قال أنا أسابق، هذا عنده إيش؟ إرادة وقدرة فسابق. المهم أن نقول فعل العبد ناتج عن إيش؟ إيش؟ عن إرادة وقدرة، فغير المريد لا يمكن يفعل، وغير القادر لا يمكن يفعل. من الذي خلق الإرادة ومن الذي خلق القدرة؟ الله عز وجل. فصارت الآن، صار فعل العبد مخلوقا لله، لأنه ناتج عن إرادته وقدرته، وخالق إرادته وقدرته من؟ الله عز وجل. وهذا واضح والحمد لله. الإيمان بالقدر، بارك الله فيكم، له فوائد عديدة، له فوائد عديدة، منها طمأنينة القلب، أن الإنسان يطمئن قلبه، يطمئن قلبه، ينشرح صدره لما وقع، لأنه يعلم إيه؟ أنه بقضاء من؟ بقضاء من؟ بقضاء الله. ويعلم أيضا أنه لا يمكن أن يتخلف، وهذه نقطة هامة، لا يمكن تغيير ما كان عما كان. الشيء لو وقع ما يمكن، وقع لا بد. أفهمتم الآن؟ فيطمئن. ولهذا قال علقمة وهو من أكابر أصحاب ابن مسعود، قال في قول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. تجد الإنسان اللي يؤمن بالقدر مطمئنا، لن يقول هذا قدر الله، ولا بد أن يكون، مهما حاول الإنسان أن يمنع ما وقع فلن، مهما حاول الإنسان أن يمنع ما وقع فلن، فلن إيش؟ لن يستطيع، لن يستطيع. وحينئذ تطمئن وتستريح. ولهذا لا تجد أحدا أطيب نفسا وأريح قلبا ممن حقق الإيمان بالقدر. واستمع، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. صح كلام الرسول، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لكن القوي في إيش؟ في جسده، في جسده، يعني معناه إذا جاءنا واحد كبير الجسم قوي العضلات، نعم، وهو مؤمن، والآخر مثله في الإيمان، قلنا هذا الكبير أحب إلى الله؟ أجيبوا جماعة، لا. إذن المؤمن القوي في إيش؟ في إيمانه، في إيمانه. المؤمن القوي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الجملة، ربما يتوهم إنسان أن المؤمن الضعيف لا خير فيه، فقال وفي كل خير. شوف الكلام، وفي كل خير. أرجو يا إخواني الانتباه لإصلاح القول وإصلاح الكلام. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لو لم يقل هذه الجملة لقال قائل إيش؟ إن المؤمن الضعيف إيش؟ لا خير فيه، لكن قال وفي كل خير. إن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فصل وبيان، وكلام الله أعظم وأعظم. استمع، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وبعده وكلا وعد الله الحسنى. لما كان الجملة الأولى قد توهن مرتبة الآخرين، قال وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر، والمجاهدون في سبيله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وإيش؟ وكل وعد الله الحسنى. خذ من هذه، من كلام الله وكلام رسوله، خذ قاعدة، وهي الاحتراز أو الاحتراس. إذا خفت أن يوهم كلامك شيئا غير مراد، فأتي بما يدل على أنه مراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي في إيش؟ في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، يعني ابذل الجهد في تحصيل ما ينفعك من أمور، من أمور إيش؟ من أمور الدين والدنيا. حتى الذي ينفع من الدنيا الإنسان مأمور أن يطلبه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، واستعن بالله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. لما أمر بالحرص ربما يعتمد الإنسان على نفسه، يحرص ويعتمد على نفسه، لكنه قال إيش؟ واستعن بالله. لا تعجب بنفسك، لا تعتمد على نفسك، استعن بالله. ولا تعجز، وش معنى لا تعجز؟ يعني لا تتكاسل، لا تتكاسل فتضعف ولا تكمل. ما دام الشيء نافعا فاستمر فيه. ولهذا مما يقطع حياة الإنسان وينزع البركة عن عمله أنه يتخبط، يبدأ بالعمل ثم يعود إلى عمل آخر، يبدأ به ثم يعود إلى عمل ثالث، وهلم جرى. وهذا غلط، هذا مما يقطع عليك حياتك وعملك. ويؤثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من بورك له في شيء فليلزمه. من بورك له في شيء إيش؟ فليلزمه. إذا رأيت أن الله قد بارك لك في هذا العمل استمر فيه، حتى لو كان عندك سيارة قد بارك الله فيها وصارت تشتغل ولم تكدر عليك لا بخراب ولا غيره، فالزمها، إلزمها، لا تفرط فيها. طيب، ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. آخر الحديث: وإن أصابك شيء، يعني بعد أن تبذل الجهد وتستعين بالله وتأتي العمل بقوة ونشاط، إن أصابك شيء، ما هو الشيء؟ نعم، يعني خلاف مرادك. إن أصابك شيء يعني خلاف ما تريد، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. إنسان مثلا رأى من الخير أن يسافر إلى مكة للعمرة أو للحج، في أثناء الطريق أصيب بحادث فانكسرت رجله. الرجل هذا حرص على ما ينفعه ولا لا؟ حرص على ما ينفعه واستعان بالله ومضى في عمله، لكن أصيب بالحادث ولم يتمكن من أداء العمرة. طيب، يقول رسول عليه الصلاة والسلام: لا تقل لو أني فعلت لك لكذا وكذا، لا تقل لو أني لم أسافر وبقيت لسلمت من هذا الكسر، لا تقل هذا. فإن لو تفتح عمل الشيطان. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قلت فيما نزل بك مما تكره لو أني فعلت، فاعلم أن الشيطان سوف يتسلط عليك ويعمل فيك عمله، سوف تبقى في الأوهام والخيالات والوساوس. ولكن إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن قل قدر الله، قدر الله، يعني هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. شف، حينئذ استسلم للأمر. إذا كان الأمر بعد بذل الجهد على خلاف ما تريد، حينئذ استسلم لأمر الله، استسلم للقضاء. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذه نبذ مهمة فيما يتعلق بالإيمان بالقدر. ماذا ترون في رجل يعصي الله؟ يعصي الله، فقيل له في ذلك: يعصي الله عز وجل، فقيل له في ذلك فقال والله هذا شيء مقدر علي، عسى الله يهدين. يقول هذا مقدر علي عسى الله يهدين، هل أنتم تواجهون مثل هذه الحجة؟ هل تواجهون مثل هذه الحجة؟ يعني تنصحون واحد يقول والله هذا قدر الله، الله يهدين، تواجهون هذا؟ هل أحد قابلكم بذلك؟ نعم نعم لا شك. فيقال نعم نحن نوافقك أن هذا بقدر الله، لكن قد جعل الله لك فرجا ومخرجا، تب إلى الله. الماضي مضى، تب، فإذا تاب استقامت حاله. يذكر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جيء إليه بسارق، سارق، وش السارق؟ سارق، السارق سارق، والعمود عمود، واللمبة لمبة، والكرسي كرسي، ما استفدنا. من هو السارق؟ غصب خطأ، هذا ما أريد أن أؤكده. السارق هو الذي يأخذ المال بخفية، استرح، السارق هو الذي يأخذ المال بخفية، لأنه لو كان لو أخذه قهرا سمى غاصبا، يسمى غاصب، والذي يأخذ بخفية يسمى إيش؟ يسمى سارقا. أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسارق فأمر بقطع يده، أمر أن تقطع يده حقا فريضة. الدليل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي قراءة عبد الله بن مسعود فاقطعوا أيمانهما، فتقطع اليد اليمنى. أمر بقطع يده، قال يا أمير المؤمنين، مهلا يا أمير المؤمنين، والله استمع، والله ما سرقت إلا بقدر الله. صادق ولا غير صادق؟ صادق، سبحان الله، والله ما سرقت إلا بقدر الله. قال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. الله أكبر. الجواب صواب ولا غير صواب؟ نعم الجواب صواب، ومسكت ما يقدر يتكلم السارق، ورحنا ما نقطعك إلا بقدر الله. ثم قطعت يده. أسألكم بارك الله فيكم، قطع اليد عقوبة عظيمة، لأن السارق ربما يتمنى أن يموت ولا يمشي بين الناس مقطوع اليد، ثم إذا قيل وش اللي قطع يدك؟ سارق، عار عليه. فلماذا لا نرحمه ونقول أعطنا دية اليد، 50 بعير، ونأخذ الإبر نجعلها في بيت المال، والرجل هذا تبقى يده. أنتم فاهمين كلامي ولا لا؟ فاهمين؟ طيب، نقول سبحان الله، أنحن أحكم أم الله؟ الله، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ولهذا سمع أعرابي قارئا يقرأ، استمع، خلك مثل الأعرابي جزاك الله خير. سمع أعرابي قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. هل أنتم ترون أن القارئ أخطأ؟ يعني دعنا من حافظ القرآن يعرف أنه أخطأ، لكن من ناحية الحكم والحكمة، الأعرابي لما سمع القارئ يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال له لا، مثل الآية هكذا. قال طيب، قرأ، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال أبدا، وطبعا القارئ يقرأ عن ظهر قلب، والأعرابي قد لا يكون يقرأ لكن عرف المعنى. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. قال الأعرابي الآن، الآن أصبت. والأعرابي من هو؟ من الأعرابي يا أخوانا؟ لا أعوذ بالله، من الأعرابي؟ الأعرابي هو البدوي، هو البدوي، لكنه بفطرته عرف أن قوله نكال من الله والله غفور رحيم لا يتناسب. النكال يتناسب مع إيه؟ مع عزة والحكمة. ولهذا لما قال والله عز وجل قال الآن صبت. فالله عز وجل أحكم منا وأرحم منا، ومع ذلك أمر أن تقطع يد السارق، لأن هذا السارق وإن أصيب بالمصيبة فهو كفارة له، كفارة له، وعذاب الدنيا أهون من إيش؟ من عذاب الآخرة. لكن هل هذا يقطع دابر السراق أو لا؟ يعني هل هذا يمنع تكرر السرقة من غيره أو لا يمنع؟ يمنع. أي واحد يهم بالسرقة وهو يعرف أنه إذا سرق قطعت يده فلن إيش؟ فلن يسرق، لا يمكن أن يسرق. ولقد قرأت قديما من مؤلفات الكتاب المنحرفين السفهاء قال لو أننا قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب، نصف الشعب أشل، يعني ما له إلا إيش؟ ما له اليد. شوف الكلام هذا الفارق. نقول الآن فهمنا هذا أن هذا الرجل يعني نصف شعبه إيش؟ نصف شعب السراق، لكن لو قطعت أيديهم ما صار ولا واحد في الألف من السراق. لكن هؤلاء الكتاب المنحرفين يموهون على السذج من الناس. نعم، كالذي قال لو قتلنا القاتل لكنا زدنا قتل نفس أخرى. صولا لا، رجل قتل آخر عمدا وتمت شروط القصاص ونفذنا في القاتل القصاص، كم عندنا من النفس الآن؟ كان عند النفس الجميل اثنين، المقتول ظلما والمقتول قصاصا وعدلا. يقول لا تقتله، انت الان قتلت نفسين، لكن لو خيليته لم يكن المقتول الا ايش؟ الا واحد. ولكن نقول كذب قولك وكذب حسك وكذب ظنك. اسمع قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، حياة، القصاص حياة، لأنه عدل، ولأن القاتل إذا قتل فالذي قد هم أن يقتل إيش؟ لا يقتل، لا يقتل. ولهذا جاءت الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول المفكرين الذين ينظرون في العواقب لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. المهم بارك الله فيكم أنه لا حجة للعاصي بقدر الله، لأن الله أعطاه إرادة، أعطاه اختيارا، يمكن أن يتوب، فإذا تاب تاب الله عليه ومحى عنه الذنب. فإن قال قائل ورد حديث قصة وقعت محاجة بين آدم وموسى، موسى ابن آدم ولا لا؟ ها؟ موسى ابن آدم من بني آدم. قال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ انتبه الآن، احتج آدم بإيش؟ بإيش؟ بالقدر، إن هذا مكتوب علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلب آدم، آدم غلب موسى بالحجة، وهذا احتجاج بالقدر. فما الجواب عن هذا الحديث؟ لأن هذا يقتضي أن العاصي يحتج بالقدر على معصيته، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد بأن الحجة مع من؟ مع آدم. هذا مشكل. أجاب العلماء بأن موسى لم يرد الاحتجاج على آدم بالمعصية، ولا يمكن أن يحتج عليه بالمعصية، لأن موسى أبر وأكرم من أن يلوم أباه على ذنب إيش تاب منه وقبل الله توبة آدم واجتباه وهداه. ولا يمكن لموسى وهو أحد الأنبياء بل أحد المرسلين والعزم أن يلوم آدم على شيء تاب منه، لكنه أي آدم احتج بالقدر على المصائب لا على المعائب، يعني احتج بالقدر على المصيبة وهي إخراجه من الجنة، وليس على معصيته وهو أكله من الشجرة. وهذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو جواب سديد يزول به الإشكال، وهو مناسب تماما لمقام موسى ومقام آدم، فإن آدم لم يكن ليحتج بالقدر على المعصية، وموسى لم يكن ليلوم أباه على أمر على معصية تاب منها واجتباه الله تعالى وهداه. أفهمتم؟ بارك الله فيكم. إذن لا حجة للعاصي على معصيته بقضاء الله وقدره. طيب لو أننا أمسكنا زانيا وقلنا إن هذا الزاني ثيب وتمت شروط الرجم في حقه، أرجموه، فقال لنا هذا بقضاء الله وقدره، وش نقول؟ نعم، نقول ورجمنا إياك بقضاء الله وقدره، كما قال عمر للسارق: قطعنا يدك بقضاء الله وقدره. واضح؟ طيب، إنسان قذف شخصا قال له أنت زاني، ماذا نقول للقاذف؟ نقول هات شهود أربعة وإلا جلدناك كم؟ 8 جلدة. 8 جلدة. قال: الحقيقة أنني ما قلت هذا إلا بقضاء الله وقدره. نقول له كما قال عمر: ونحن لا نجلدك إلا بقضاء الله وقدره. واضح يا جماعة؟ فإنسان ما يصلي مع الجماعة، والصلاة مع الجماعة واجبة على الرجال، لكن هذا يتخلف. فقال له الأمير: لماذا تتخلف؟ قال: بقضاء الله وقدره. قال: يلا لا تنام إلا بالمسجد، لا تنام إلا بالمسجد، وإلا فبادر بالصلاة مع الجماعة. هل لولي الأمر أن يعزره هذا التعزير؟ الجواب نعم، إذا كان في استقامة له ولغيره، فالتعزير إنما يراد به إصلاح الخلق، والوسائل غير معينة، كل وسيلة يصلح الله بها الخلق فهي جائزة ما لم يتعد فيها حدود الله، فإن تعدى المعزر حدود الله فإنه لا يجوز. ولهذا لو أن رجلا قبل امرأة أجنبية منه فقضى الحاكم أن يجلد 100 جلدة، يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ لأن الزنا وهو أعظم إذا كان غير ثيب يجلد 100 جلدة، فلا يمكن أن يتجاوز الإنسان بالتعزير الحدود إذا كانت المعصية التي يعزر عليها من جنس المعصية التي بها الحدود، لأن لا نتعدى حدود الله عز وجل. الإيمان بالقدر يوجب للإنسان الرضا والاطمئنان وانشراح الصدر. وفي الحديث الذي ذكرنا إن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فما تقولون في استعمال لو؟ هل هي جائز أو ممنوع أم ماذا؟ نقول استعمال أقسام، إذا كان مجرد خبر فلا بأس به، مثل أن تقول لو زرتني لأكرمتك، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ها؟ لو زرتني لأكرمتك جائز. أو تقول لو